السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما سعادتنا بذكر الله، السكينة تتنزل علينا بذلك، والطمأنينة كذلك، والملائكة تحفنا، والرحمة تغشانا، ودرجاتنا ترتفع، والشياطين تنخنس عنا، ولساننا يرطب بذكر الله. وأجل من ذلك كله وأفضل أن الله سبحانه يذكرنا إذا ذكرناه. وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك فإن رسول نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ويأمرنا الله بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخت فاطمة تسأل: وعليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز للمرأة السفر بدون محرم للحج والعمرة؟ يرى جمهور العلماء جواز ذلك مع الرفقة الآمنة، ومستندهم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن المستندات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت، لا تخشى أحدا إلا الله. ومن مستنداتهم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وقد نظر هؤلاء أيضا عن المجوزين نظروا إلى العلة من المحرم فقالوا: العلة من المحرم تأمين المرأة، إذا كانت المرأة مؤمنة جاز سفرها. وهذا رأي عدد كبير من العلماء. أما الحنابلة فيمنعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. يسأل عن حكم قراءة القرآن الكريم على الميت في قبره. لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل للمجاهر توبة؟ نعم، للمجاهر توبة، ولكل مذنب توبة. وماذا الذي يحول بين المذنبين وبين التوبة؟ والله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما ندري صفقة القرن يا أمر، ما ندري، ما عندنا علم بما يقولونه صفقة القرن، ما عندنا علم موسع متقن عنها، ما نسكت أبدا عن احتلال اليهود لبلاد المسلمين أبدا، بارك الله فيكم. هل البرزخ فيه عذاب ونعيم؟ في القبر عذاب ونعيم، دلت على ذلك أدلة عدة. أكفي أننا في كل صلاة نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر الحديث. حفظك الله يا نهى، أنت وعائشة حفظكم الله يا بنياتي أينما كنتم أدعو لنا في سفركن. بات جدي كنت أفديه وثمنه قسمته كما يقسم اللحم، لأن قالوا مقسم ما ينفعش. إذا كنت نظرت يا نسمات، فكنت نظرت نظرا كان عليك الوفاء بالنذر، أما إذا اجتهدت وأخطأت فلا تثريب عليك. رحم الله الشيخ محمد أمين باخبزة، اللهم أمين. قول بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره ليس بحديث، إنما هو قول يعزى لبعض الصالحين كالحسن البصري أو غيره. هل للعاق توبة بعد وفاة فوات الأوان؟ ماذا تقصد بفوات الأوان يا سارة؟ فوات الأوان إذا مات أو إذا غرغر، أما قبل الموت فهناك توبة من أي ذنب كان. مع أداء حقوقنا لها قدر الاستطاعة. ولك بمثل يا أخت فاطمة، كيف سبع سماوات وسبع أراضين؟ هل هناك أرض بغير هذه الأرض؟ كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ولي طبقات في الأرض أم ماذا العلم عند الله؟ حكم من مات وهو ليس مداوم على الصلاة، أمره إلى الله، إن شاء عاقبه فقد استحق العقاب، وإن شاء عفى عنه فربنا أهل للعفو. أما هو فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الآيات عفوا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أخرى فويل للمطففين عاذب المشترزين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السن المناسب الذي تلبس فيه الفتاة النقاب إذا كانت تشتهى وتحدث فتنة، أما الوجوب فبعد البلوغ. جلسنا في جلسة مع أحبابنا ويسألون عن علة التحريم، هو ربا، ما معنى الربا؟ هو الذي ينسحب، هو الذي يفعله البنك بالضبط. ربا النسيئة. يا أخي يسأل عن الدولة الدستورية ماذا يقول؟ شخص يقول عفوا إن الدولة الدستورية الحديثة موافقة للشرع وليست مضادة لها، هل هو مصيب؟ مخطئ بكل المقاييس والمعايير، مخطئ بكل المقاييس والمعايير. بعض الناس يقولون، بعض الزائغين يقولون إن الدولة في الإسلام هي الدولة الديمقراطية الدستورية الحديثة، ضلال مبين. أي ديمقراطية؟ ولا يعرفون معنى الديمقراطية. عندنا في الإسلام من الحكم إلا لله. الدول الدستورية والدول الديمقراطية الحكم فيها للشعب ليس لله. حكم شهادات الاستثمار، شهادات الاستثمار ربا. الآن يا إخوة بارك الله فيكم، مسؤولون كثيرون عندهم تخليط، تخليط شديد. واحد تراه يدافع عن السنة وفي ذات الوقت هو يهدم السنة بترك أحاديث الأحاد. أحاديث الأحاد تعادل على الأقل 90% من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدعي أنه ينصر الدين وينشر الماتريدية وينشر الأشعرية وينشر الاعتزال، ما لهم مبادئ. وفي النهاية يقول الدولة الديمقراطية هي الدولة الإسلامية. أي ديمقراطية هذه؟ هل يجوز أن أصلي لزوجتي جماعة في المسجد في المنزل بعد فوات الوقت؟ يجوز. ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ إذا كان للتعليم لا بأس. متى يجوز الزواج بدون ولي؟ إذا كان الولي معضلا للمرأة من غير سبب شرعي. الإمام في المسجد عندما يقرأ الفاتحة لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الفاتحة، على الرغم من أنها أول آية فيها، فما الأصح؟ كلا الوجهين قوي جدا. الوجه القائل بأننا نجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والوجه القائل بالإصرار بها، فالأمر واسع ولكل قول دليله القوي. لعلنا أسلفنا رد الأدلة في هذا الصدد. فمن أدلة القائلين بأن البسملة آية وأنه يجهر بها قول الله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للسبع المثاني بفاتحة الكتاب، ولا تكمل سبعا إلا باعتبار البسملة آية. وأيضا من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، فدال أيضا على أنه كان يجهر بها. والذين قالوا بالإصرار بها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنس يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ببكر وعمر وعثمان، كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فهم من ذلك أنه لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم كما ورد في رواية مسلم وهي معلولة، أعني بلفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الشافعية فقد قالوا إن معنى قوله يفتتحون بالحمد أي بالصورة التي فيها الحمد، أي بالصورة التي فيها الحمد، كما يقال صلى النبي في العشاء بلا أقسم بالخنس. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث، فلم تذكر فيه البسملة. فالوجهان قويان جدا. حكم حل الإحرام بعد العمرة بدون حلق أو تقصير لا يستلزم دما، لا يستلزم هذا دما. ما حكم الصلاة في جنابة؟ صلاة باطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وزع صدقات الناس وامتلكوا الصيدلية، والمستحقين الذين وزع عليهم لديهم حساب بالصيدلية، هل يجوز أن أدفع عنهم؟ المستحقين الذين وزع عليهم لديهم حساب، تدفع عنهم زكاة مالك؟ لا يجوز أن تدفع عنهم زكاة مالك، ستستفيد بزكاة مالك، سلمهم زكاة المال في أيديهم. حكم حلق الشعر على جنابة لا مانع. ما فقالت زوجتي في بيت زوجها فترة أدى إلا أن يرجعها باللفظ أو الفعل. فقالت زوجتي في بيت زوجها فترة أدى إلا أن يرجعها باللفظ أو الفعل. هي ملزمة بالبقاء في فترة الأدى إذا كانت التطليقة رجعية، التطليقة الأولى أو الثانية. هل يجوز الوضوء أثناء الاستحمام؟ نعم يجوز. تدفع عنه من زكوات الناس أو من صدقات الناس، فرق في السؤال. الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ الذي مات على المنبر، علامة خير، الله يرحمه رحمة مساء الشيخ أبي العزم. ما حكم ختان البنات؟ ختان البنات سنة وتستحب إذا كانت البنت تحتاج إلى ذلك، أم إذا كانت لا تحتاج إلى ذلك حسب ما تقرره الطبيبة في شأنها. حديث خلق الله آدم على صورته صحيح، غير نشره للبدع، لكن الظلم مؤيد لهم. يقول جزاكم الله عن الإسلام خيرا، إن الله وإن إليه راجعون. مش فاهم، لم أفهم كلامك. متى يجب الجمع بين الصلوات؟ لا يجب الجمع بين الصلوات، لا يجب، إنما أقول متى يجوز. هل تزكى قطعة أرض محجوزة للبناء؟ إذا كانت قنية لك ولأولادك فلا زكاة عليها، أما إذا كانت عروبا للتجارة فعليها الزكاة. رجل لديه ثلاث بنات ويريد أن يكتب لهن المنزل ولديه إخوة وأخوات، هذا يظلم إخوانه وأخواته. البنات قسم الله لهن الثلثين، فليرضى بقسمة الله التي قسم. هل السحر يمنع الرزق؟ الرزق مقدر، ولا دليل على أن السحر يمنع الرزق. ما صحة حديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ الحديث لفظه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الحديث ثابت صحيح في البخاري وغيره. حكم خلع القفازين للمرأة في العمل للكتابة أمام الزملاء. اختار أن المرأة كلها عورة. أحيانا نضع السمك وهو حي في ثلاجة حتى يموت، هل هذا تعذيب؟ نعم تعذيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. يقول محتاج خطوات تعينني على عدم ترك الصلاة. أولا اسأل الله الثبات، اسأل الله أن يجعلك مقيما للصلاة، وهذا دعاء الصالحين. قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ثم صادق أهل الفضل وأهل الصلاح، هم عون بعد الله سبحانه على المحافظة على الصلاة، وكذلك أيضا خذ بالأسباب المؤدية إلى المحافظة. اضبط أوقاتك، نم مبكرا حتى تستطيع تصلي الفجر، نبه على بيتك أن يوقظوك ويذكروك بالصلاة، إلى غير ذلك. الصوم جنة صحيح. من المال لجمعية معروفة لإطعام 10 مساكين لك كفارة يمين، نعم يجوز، أخبرهم بذلك. حل لمشكلة التفكير الدائم في كيفية وجود الله. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ المعوذات على نفسك، لا تسترسل في التفكير بل انتهي في التفكير، وانت تعلم ان بني آدم لهم قدرات. انا لي قدرة، يدي لها قدرة لا تحمل اكثر من عدد معين من الكيلوات، نظري له قدرة لا أرى كل شيء إنما أرى أشياء محدودة، أذني لها قدرة، كذلك عقولنا لها قدرات. والله قال في شأن نفسه ولا يحيطون به علما. تقول إنها طالبة في أكاديمية زاد، يا ليتكم تأتون باسم غير اسم الأكاديمية، أنت علوم شرعية، لماذا تتعاجموا؟ لماذا التعاجم يا خديجة بنت يوسف؟ ولماذا يتعاجم الذين أقاموا هذه المدارس، مدرسة زاد أو جامعة زاد، لماذا يدخلون كلام العجم وينهزمون أمام العجم ويظنون أن الناس تفرح بكلمة أكاديمية؟ أكاديمية ماذا؟ كلموا بالعربي يا أهل الإسلام، مدرسة شرعية، جامعة شرعية، تسمى جامعة زاد، تسمى جامعة كذا، مدرسة كذا، أما أكاديمية؟ لا تظن أن الناس يتعززون، أهل الإسلام العقلاء لا يتعززون بكلام العجم. دعوكم من كلمة أكاديمية إذا كنتم تدرسون علوما شرعية، عموما أنها تدرس في ذات ويقوم بشراء الكتب المطبوعة وليست الأصلية، لأنها أرخص في السعر، والكتب الأصلية مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة. هل علي إثم لشراء هذه الكتب؟ لا تشتري الكتب المسروقة. لا أظن أن القائمين على مدرسة زاد أو على جامعة زاد تجار، يعني ينبغي أن يسروا على الناس، ينبغي أن يسروا على الناس. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط، ومرحبا بك يا ديلمي. حكم المسبحة لا بأس بها، نعم التسبيح باليد أولى، لكن إذا قدر ولم تستطع التسبيح باليد، يعني لا تتقن الأعداد، جاز لك أن تسبح بالسبحة. حكما يصلي الصلاة الحاضرة ويصلي مثلها عوضا عما فاته، هذا يصح؟ يصح، وينوي أنه قضاء الفوائد. يقول أرجو أن ترش عليك كتابا في التفسير المستوى المتوسط، عندك مختصر تفسير ابن كثير، عندك أيسر التفسير للجزائري، عندك كتاب تفسير الكريم المنان، كلها للمتوسطين. كيف تتجنب السلام على أقاربك النساء؟ سلم عليها، قل السلام عليكم، أما المصافحة فهي الممنوعة. لا بأس بالصائق الكهربائي، لأن البعوض هو المعتدي. ما هي نوافل الصلاة المؤكدة؟ اثنتان قبل الفجر، واثنتان قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، وقيل أيضا 4 قبل الظهر، والله أعلم. تجارة الآثار، تجارة الآثار كانت آثارا ليست أصناما، ففي ركاز الخمس استمتع بها، وفي ركاز الخمس قل ألست منضبطة في صلاتي؟ الأعمال من الاستغفار وقراءة القرآن وصدقة تقبل إن شاء الله مقبولة، ولكن اقضي الصلوات التي فاتتك. كيف تعامل مسؤولا لا يعاملك أحيانا؟ كيف تعامل مسؤولا يعاملك أحيانا بسوء. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن. الأخ يقصد الصائق عند الذبح، كان يصعق الشيء عند الذبح، ولا يحل إذن، لا يحل إذن، إن الله قال: إلا ما زكيتم. الأجر الصلاة المسجد الحرام هي للصلاة المكتوبة حتى النوافل. النص عام، النص عام: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. هل أهل الجنة بلحى أم بدون لحى؟ الله أعلم. والحديث الذي فيه أنهم يدخلون جردا مردا في سنده ضعف. حكم رفع اليدين في دعاء الجمعة، الأمر في ذلك واسع، يعني إن شئت رفعت وإن شئت لم ترفع. إذا اشتد الحر فعليكم بالحجامة لا يصح. يقول: وزع من صدقات الناس والمستحقون عليهم ديون متراكمة في الصيدلية. سألتك يا دكتور علي، بسألك: الصدقات هي تعني الصدقات النافلة أو الزكوات المفروضة؟ لهذا السؤال أثر في الفتوى. إذا كانت الزكوات المفروضة لابد أن تمكن الفقير منها، إذا كانت صدقات لا بأس، ليست بالمفروضة. هل يجوز أن تصلي مسنة أثناء الشروع في الأذان قبل انتهاء؟ نعم يجوز، مسنة أو غير مسنة. حكم أجر الزوج لزوجته لثلاث ولا أربعة شهور دون سبب، ظلم لها. هل يجوز، عفوا، حكم من حلف بالمصحف بالإكراه والتعذيب في الحمام؟ من حلف بالمصحف بالإكراه والتعذيب في الحمام، المكره قد قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حكم التأمين على السيارة الجديدة، إذا لم تكن مضطرا لا تؤمن، إذا لم تكن مجبرا. هل وردت أحاديث صحيحة في الحجامة؟ نعم، وردت عدة أحاديث في الحجامة، منها: إذا كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. يقول: حكم أخذ جزء من الصدقة مع التفرغ الكامل لها. إذا كان هناك غيرك يستطيع أن يعمل مجانا فأولى منك، إن لم يكن غيرك يستطيع أن يقوم بعملك فلك أن تأخذ جزءا، كالذي ستعطيه لغيرك إذا كان في نفس مكانك. الكورونا طعون الله أعلم، لكنها عذاب وذب به القوم. هل يجوز الزواج من مطلقة بدون ولي؟ لا يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم العام: لا نكاح إلا بولي. حكم ضيق الصدر: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيفية وضع اليمين على اليسار على الصدر أم على البطن؟ لم يثبت فيها خبر، وأضعف الأقوال قول من قال على الصدر. ورواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، شاذ كلمة صدره. ومن ثم الأمر واسع، جائز على الصدر، جائز على البطن، جائز تحت السروة، جائز على اليمين، جائز على الشمال، الأمر في ذلك كله واسع. المسافة المتفق عليها في التقصير، لا أذكر مسافة متفقا عليها إلا أنها ما يقارب 85 كيلو متفق عليه أنه سفر، لكن أيضا الخلاف قائم، لأن بعضهم يعول في السفر على المشقة. سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، وسألت أن أدعو لها فلم يأذن لي، والأبواه مات كافرين. نعم مات كافرين مشركين، الحديث ثابت صحيح. من زنى بامرأة أجنبية في دبورها هل يعذر أم يرجم؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من يقول حكم وحكم الزاني إن كان ثيبا أو إن كان بكرا. هل يجوز تسبيح بدون وضوء؟ نعم، إلا إذا كنت تقصد بالتسبيح الصلاة، فالصلاة لا تجوز بدون وضوء. حكم تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق لا يجوز، لا يجوز. هل ظلم خصام الزوجة شخص؟ نعم، إذا كان بدون سبب فحرام تصديمها. لماذا؟ الإباضية طائفة من الخوارج. حكم الناس شيئا ولم يأخذه ماذا يفعل من وجدها؟ إذا كانت ستتلف خذها، كانت ذات قيمة وسيبحث عنها عرفها لمدة سنة. حديث صوم يوم عاشوراء صحيح، احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. هل يجوز تأخير السحور في رمضان إلى وقت الإقامة؟ لا، مجرد الأذان امتنع. العمل بالمحاماة إذا كنت تدافع عن الباطل فأنت مبطل وحرام عليك، وإذا كنت تدافع عن الحق فأنت محق ومثاب. ما حكم أن أعطي ماء لمن أريد؟ عفوا، ما حكم أن أعطي لمن أراد أزيد لمن أقرضني قرضا مكافأة له على قرضه؟ يعني أنت اقترضت قرضا تريد أن ترد القرض مع زيادة، لا بأس أن ترد القرض مع زيادة. جابر قال: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. ما حكم الاجتماع لقراءة القرآن لنهب مثل ثواب ما قرناه للميت؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الأخبثان؟ البول والغائط، وقيل البول والريح، وقيل الريح والغائط. لا صلاة بحضرة الطعام وهو يدافعه الأخبثان. حكم توبة القاتل، قد قتل شخص 99 نفسا وأتم 100 بشخص قال له لا توبة لك، ولكن كان مألوه إلى الجنة بعد ذلك. الزوجة تطلب الطلاق وتقول لا أريد الحياة معه، فما لها؟ قضية تنظر ويستمع فيها قول الزوجة هل هو طلاق للضرر أم اختلاع. زوجته تريد خلع النقاب. حكم العمل كطبيب النساء وتوليد يكره لك ذلك، هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رجل قال لزوجتي علي الحرام، يكفر كفارة يمين. التعزية تتعدد صورها، يمكن أن تقول للشخص لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل المسمى، فلتصبر ولتحتسب. وقد ورد أن معاوية قال لابن عباس أجرك الله في الحسن ابن علي يا ابن عباس. حكم أخذ حبوب تمنع عفوا، ما سؤالك يا نسمات؟ ما حكم أخذ حبوب تمنع الحيض عند الذهاب لعمل عمرة؟ لا بأس بذلك. هل يجوز الكذب للإصلاح بين الناس؟ لا بأس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. سؤالك مقروء يا نسمات، أجبنا عليه. رجل واقف في المنام، ليس المقام تفسير أحلام. خلعت الجورب بعد المسح عليه في الوضوء، هل الوضوء انتقد؟ لم ينتقد. رأيكم في كتاب أحكام الجنائز؟ فيه قدر كبير طيب ونافع، وفيه قدر أيضا كبير في أسانيده ضعف أو خلاف رأي الجماهير من العلماء. حكم برنامج الرعاية الصحية، إذا كنت مختارا ابتعد عن كل ما فيه شبهة. قال فيها شبهة. زوجة راجعة زوجها فترة العدة بالجماع من سنين، والآن توسوس أو تشكك أنه حصل جماع. هكذا من الوسواس ربنا على اليقين، كان يقين أنك ما رجعت ولا بكلام ولا بجماع، اتركها وابتعد عنها. زمزم لما شرب له لا يصح، ومعنى أنك تشرب زمزم وتضمر في نفسك أنها بنية الفهم أو بنية الشفاء، لكن الحديث لا يصح. هل يجوز رقية ابني بدون وضوء؟ نعم يجوز. الفوائد حرام. حكم زيارة الوالد المتوفي يوم الجمعة، لا بأس يوم الجمعة، السبت لا تخصص يوما. وهل المتوفي يشعر بمن يزوره؟ لا يشعر بذلك. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هل يجوز الإجهاض قبل 40 بسبب انفصال الزوجين؟ ليس بسبب مقنع للإجهاض. حكم التعييد على النصارى، لم يرد أن النبي كان يعيد على النصارى. حبك الله يا عفيفي، كيف يكون النفس في الركع تفلم خفيف في اليد مع قراءة الصور التي سترقي بها وتمسح رأس المريض يوم استطعت من جسده؟ حديث لا يتضلع منها إلا مؤمن لا يصح، يعني زمزم. التصدق على المتسول ولا توجد به عاهة ولا يوجد به شلل غير أولى منه، إلا إذا كان محتاجا. أما إذا كان ممتهنا للمهنة، ممتهنا لمهنة التسول، فلا تساعده. حكم تمني الموت بسبب كثرة المعاصي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به، إما مسيئا فيستعتب وإما محسنا فيزداد. هل الزواج واجب؟ هو مستحب لمن قدر عليه، قدر على الباءة بصنفيها: القدرة على الجماع والقدرة على الإنفاق. حكم المسح على الجورب، فيه الوجهان للعلماء، واختار القول بأنك لا تمسح على الجورب لوهاء الأحاديث الواردة في المسح على الجورب وضعفها الشديد، إلا أن بعض الصحابة قاسوا الجورب على الخف، ومن ثم اشترطوا في الجورب ما يشترط في الخف الذي يمسح عليه. حكم صلاة إمام نسي آية من الفاتحة، عليه إعادة هذه الركعة. شراء كفن للميت أو التصدق أولى، إذا كان الميت فقيرا اشتري له كفنا، إذا كان ثريا لا معنى للتصدق على الثري. الأشاعرة من أهل الضلال، ليسوا من أهل السنة فيما ذهبوا إليه. قد أعجبتني كلمة لمسؤول عن بعض الجامعات، وإن كان فيه عموما دخن، لكن أعجبتني كلمة رأيته يقول أو عفوا سمعته يقول أمام بعض المسؤولين: أنا مسلم لست بأشعري، أنا مسلم لست بمعتزلي، أنا مسلم لست بما تريدي. ونشكره على هذه الكلمات بغض النظر عن أمور أخرى، لكن هذا كلام كان في محله ومقامه، كلام طيب أن ينفي عن نفسي هذه الرذائل والقبائح والضلالات والبدع، بدعة الأشاعرة وبدعة الماتريدية وبدعة الاعتزال. حكم اللحوم المستوردة من البرازيل، حسب هل زكيت أم لم تزكى؟ كان هناك مندوبون مسلمون كما هو الحال مع مصر ترسل مندوبين أحيانا هنالك للتأكد من أنها ذبحت على الشريعة، إذا تأكدنا جاز أكلها وإلا فلا. زوجته تريد خلع النقاب، بئس ما أرادت، تتكشف بعد تستر وتتهتك بعد تعفف. أخي متعسر ماديا، هل يجوز أن أعطي زكاة المال للمساعدة؟ يعطى زكاة مال لفقره إذا كان فقيرا. زوجته تريد خلع النقاب وترفض طاعته وتطلب الطلاق، غير عتبة بابك. إذا صلى مصطفى رمضان منفردا لعذر، هل تجب إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة ليست بواجبة عليك يا مصطفى إذا أردت. الأشاعرة مذهب ضلال من أهل الضلال، بارك الله فيك. لو قرأت حتى كلمات القحطاني في النونية المعروفة وهو يقول يا أشاعرة يا أسافلة الورى، ينفون صفات ربنا صفة بعد صفة لأن يكادوا أن يعبدون عدما، ينفون صفات رب العالمين، يقولون الله ليس له وجه، الله ليس له اليد، وهو يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. من الفقير؟ الفقر عرفي، الفقير الفقر عرفي. قد يكون الفقير في دولة كالسعودية من لا يملك سيارة، لكن في مصر الفقير أو ليس بالفقير من لا يملك سيارة. عائشة مصطفى، عائشة ابنتنا حفظك الله يا عائشة، هل تقصر الصلاة في السفر لمدة 10 أيام؟ بارك الله فيك. يرى الجمهور من العلماء أن الشخص يقصر لمدة 3 أيام، بعد ذلك يتم، بعد ذلك يتم. هذا رأي الجمهور، إلا أن فريق من أهل العلم أيضا يجوزون السفر لمدة 10 أيام ويقولون ما دام مسافرا يقصر، فالأحوط أن تتم بعد 3 أيام. يا بني بارك الله فيك. عبد الرحيم منكور، وجزاك الله خيرا. نذرت ولم أعلم أن النذر مكروه وأنه إساءة أدب مع الله. أما ليس بإساءة أدب مع الله، نعم الأولى ألا ننذر، لأن النبي نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. لكن إذا نذرت توفي بالنذر، لما تقول إساءة أدب مع الله ليس إساءة أدب مع الله. تكرير العمرة من مسجد التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى حديث الولد للفراش، يعني الفراش هو الزوج أو السيد إذا كانت المرأة أمة، هو الزوج المرأة المتزوجة إذا ولدت ولدا، وجزاكم الله خير يا عائشة، إذا ولدت ولدا الولد ابن لزوجها، فإذا جاء شخص آخر قل لها الولد ولدي، قل لا كذبت، الولد للفراش، الولد للفراش للزوج. وإن قال يشبهني نقول أيضا الولد للفراش. ولعل هذا يتضح بذكر السبب، سبب هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك شخص يقال له عبد بن زمعة، أخو سودة بنت زمعة، أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين، لا أخ اسمه عبد بن زمعة. وزمعة أبوها له جارية، له جارية من الإماء. فجاء أخ لسعد بن أبي وقاص اسمه عتبة بن أبي وقاص، كان كافرا، فجر بالجارية يعني ارتكب معه الحرام، ووصى أخاه سعد قال يا سعد إذا أنا مت فالمولود الذي ستلده الأمة أمت زمعة ابني. فلما مات جاء سعد بن أبي وقاص يطالب بالمولود، يقول ابن أخي عهد إلي به، فقال عبد بن زمعة أخوه أخو المولود، قال هو أخي ابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي. فتخاصموا وتحكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، يعني الولد للسيد أو للزوج، والعاهر وللعاهر الزان الحجر الرجم. ومع أن النبي نظر إلى الولد فرأى الولد يشبه عبد بن زمعة، يشبه عتبة بن أبي وقاص الزان، لكن مع ذلك قضى به لعبد بن زمعة، لكن للاحتياط في شأن زوجته قال احتجبي منه يا سودة. يعني إذا جاءك شخص وقال إن الأب عاد وقع على زوجتك وارتكب معه المحرم والولد ولده، قل له لا، أنت لك الرجم والولد للفراش. هل يتابع المأموم إمامه في الزيادة؟ لا. وبارك الله فيك يا أحمد. ما حكم تفتيح الحواجب؟ وماذا لو ظهرت وكأنها تم نتفها؟ ما أدري ما تفتيح الحواجب، الممنوع النمص، تشطير. التشطير أجبنا عليه مرارا، إذا كان التشطير بمادة لا تزيل الشعر ولو بحثاهين، وأيضا لم يكن تبرجا لأجانب ولا تدليسا على خاطب، بهذا يجوز. إذا كان ندفع للشعر فلا يجوز. حديث الغراب الأعصم لا يصح. تفسير الجلالين انتبه في مسائل الصفات، تحتاج استقرأ مسائل الصفات فيه. حكم صفحة الرجل للمرأة، هل تنقض الوضوء؟ لا تنقضه، على ما اختاره من أقوال أهل العلم. قد فسر ابن عباس أو لامستم النساء أن المراد بالملامسة الجماع. صوم رمضان للنفساء يكون بعد انقطاع الدم مباشرة أم بعد الأربعين؟ صوم رمضان للنفساء لا بعد انقطاع الدم يا زينب. مسألة الأربعين هذه النص فيها ضعيف، وحتى لو النص ثابت هو منتهى المدة، لكن لو طهرت المرأة النفساء بعد 10 أيام اغتسلت وصلت، هل يجوز نتف الشعر الوجه الزائد من غير اللحية إلا الحاجب ابتعد عنه؟ صحة بكاء آدم الطويل في الأرض لا يصح. كتاب التذكرة حاطب ليل في الصحيح وفي الضعيف التالف. حكم الزواج من شاب يعمل حلاقا، إذا كان مستقيما في الحلق، يعني أعني أنه ينضبط في الحلق ولا يفعل محرمات، لا بأس بالزواج به. أما إن كان لا يبالي فعل حراما أو حلالا فابتعد عنه. شرب الدخان لا ينقض الوضوء، حكم إجبار الأخت على اللباس الشرعي. أحسنت، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. ما سؤالك يا هشام؟ قول الزوج لزوجته أنت علي حرام ليس بظهار، إنما عليه أن يكفر كفارة يمين بطعم 10 مساكين إن عجز صام 3 أيام. الدكتور قال إن باقي الدم الموجود من السقط استحاض وصمت وصليت رمضان، هل يجوز؟ وسيتحمل ذلك النسمات، سيتحمل هو الفتوى في هذا الصدد. صندوق التكافل الخاص بالنقابات ابتعد عنه لأنهم يثمرون الأموال في البنوك الربوية. ما الوصية الواجبة لم يجبها الله ولا رسوله، لكن أوجبتها بعض الحكومات، فجعل الحفيد يأخذ نصيب أبيه كما لو كان الأب حيا. هذه البنوك حرام. طيب يسمى الولد عفوا يسمى الولد باسم من بإثباته في شهادة ميلاد، فلا بد من اسم الأب. سميه أي اسم ليس اسمك أنت. هل يجوز للزوجة توقيف وسيلة منع الحمل بدون إذن الزوج؟ يجوز لها، من حقها أن تحمل. قلت السلام على النساء لا ينقض الوضوء يعني مباح كده؟ لا، في فرق بين إذا صافحت زوجتك مثلا لا ينتقد وضوءك. ما بحت سألت عن صفحة النساء تنقضه؟ لا تنقضه. هل تسقط الجماعة خلف إمام يصلي بسرعة ولا يوجد مسجد غيره؟ إذا كنت لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة فصلي فيما لا تصلي خلفه. كنت لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة في الصلوات السرية لا تصلي خلفه. إذا كان صلاته نقرا لا تصلي خلفه. ماذا لو صلى المأموم خلف الصف منفردا؟ صلاته صحيحة. ما سورة الرقية؟ سورة بالسين. الرقية المعروفة أن تقرأ في تكفل في يديك بالمعوذتين ما يقوله الله أحد وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك. هل يجوز للزوجة جبنا على هذا الكيفية الصحيحة للتيمم هكذا ضربة واحدة للوجه والكفين على ما ورد في حديث عمار بن ياسر عند البخاري؟ هل يجوز للزوجة عفوا أخت متزوجة ومتبرجة هل سيسأل عنها أبوها وأخوها لمسؤولية الزوج الآن؟ حكم الطلاق وهي حامل، لا بأس أن يطلق الرجل زوجته الحامل. هل ورد شيء في النوم بعد العصر؟ ورد شيء تالف لا يصح، أن النبي قال من نام بعد العصر فجن فذاب عقله فلا يلومن إلى نفسه، لا يصح ثم لا يصح. امرأة الناشز وهربت مع الأولاد ماذا يفعل الزوج؟ استرجع، إن لله وإنا إليه راجعون. فكما قال القائل إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، خلص نفسك منها الله يكفيك الشر بك شرها. ولكن انظر ماذا صنعت أنت أيضا حتى هربت منك. هل مشاهدة المسلسلات في التلفاز أو الأفلام تعتبر من الكبائر؟ من المعاصي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. العمل في البنك كمحاسب، لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشهديه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى يؤم الناس أقرأهم؟ يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثر حفظا للقرآن هو الذي يؤم. قرأ سورة بها سجدة في صلاة الجمعة، وكان هناك خلاف مع المصلين، البعض ركع جهلا والبعض سجد سجدة. المهم أن تكون صليت ركعتين كاملتين، يعني الأركان كاملتي الأركان. بعد ذلك ما ورد من خلل فبسبب الاجتهاد والصلاة تصح. وأما إذا كنت نسيت ركعة أو ركن سجدة أو ركوع لابد أن تأتي بركعة جديدة. نعم السرقة من الكبائر، لأن لها حد من حدود الدنيا. هل يجوز أن الرجل يسلم على امرأة؟ إذا كنت تقصد السلام عليكم لا بأس بالسلام عليكم، إذا كنت تقصد مصافحتها لا، لا تصافحها. هل المسلسلات ومشاهدة الأفلام حلال؟ وكلها قبائح، جلها قبائح، تعد عنها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. معنى بيع الغبن، غبن الفاحش والذي يمنع منه، مثلا زجاجة كهذه مثلا بجنيه، أرسلت ابنك يشتريها، أعطاها له الرجل بمئة جنيه، هذا غبن فاحش، رد السلعة به. مرحبا بك يا سيد. حكم المرأة التي تشتكي على زوجها للشرطة ومقيمون في أوروبا، ما سبب الشكوى؟ هل هي مظلومة أو ظالمة؟ حكم العقيقة من الأبقار لا بأس، وقد عق أنس عن بنيه بجزور، مقدارها للولد سبعان من البقرة. حديث من بلغ له ولد أمكنه أن يزوجه، استدل به على وجوب، لا يصح. نام ولم يوتر، هل يوتر بعد الفجر؟ نعم يوتر بعد الفجر، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل هناك مكفرات للكبائر؟ الأعمال الصالحة الكبيرة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين. حديث صلاة في مسجد قباء تعد العمرة لا يصح. يقول شيء لتقوية الإيمان بالقلب والابتعاد عن الشهوات. اسأل الله ذلك وصادق أهل الفضل والصلاح. حكم البيع بالتقسيط لا بأس به إذا كنت تملك السلعة. متى يسقط إلصاق القدم بالقدم أثناء الصلاة؟ إذا كان الذي بجوارك يبتعد لا تتابعه، لأن القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، إذا ابتعدت من أسفل أبعدت بين رجليك تباعد كتفك عن كتفه أيضا. تكثر من ذكر الله يا من تريد العلاج النفسي ومن الدعاء. أخذت مبلغا من المال ورث أعطيته لأخي كله حتى أعمل مشروع، وأخذت جزءا قليلا منه لإخواني، ولم أخبر أخي مع العلم أن إخواتي مسامحين. أخذت مبلغ من المال ورث أعطيته لأخي كله حتى أعمل مشروع، وأخذت جزءا قليلا منه لإخواني ولم أخبر أخي. شامع ومالك، إذا كان مالك صرفت كيف شئت. هل أذهب للحج أم ألزم أمي شديدة المرض وتحتاجني كي أقوم على تمريضها؟ إذا لم يكن لها إلا أنت قم على تمريضها وأنت مأجور إن شاء الله. هل تجوز العقيقة الولد بمعز واحد؟ لا يجوز عند الجمهور وعلى ما تقتضيه السنة، فإن السنة أنه يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين وعن الجارية بشاة. أما ابن عمر هو الذي عق بكبش واحد عن مولود. هل ثبت أن النبي أولم بجزور عند زواجه؟ لم يرد ذلك، لكن ورد أن عليا كان مدخرا شارفا، يعني جملا كي ينحره عند البناء بفاطمة. المرأة العاصية لزوجها ناشز كان يأمرها بالمعروف وتعصيه. امرأة تتكلم مع رجل آخر بثياب عالية واستغلت ظروفه في يوبه. مجرمة هذه. بهذا القدر أستدي سيلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة اجتهدوا في تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذروا البدع كالماتريدية والأشعرية والمعتزلة والروافض والمرجئة والتشيع البغيض. احذروا كل هذه المذاهب الضالة والتكفير والخوارج وغير ذلك. اثبتوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذوا دينكم من كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. من أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المسؤولون في الحكومات شيخ كذا وشيخ كذا وشيخ كذا في غالب أمرهم أنهم ليسوا بعلماء من أهل السنة، غالب أمرهم أنهم أهل ضلالات وأهل بدع، فمنهم الأشعري ومنهم الماتريدي، منهم من يجهر بذلك ومنهم الإباضي وغير ذلك. فخذوا دينكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختاما أتوجه بالشكر لله سبحانه، وما كان بهذا المجلس من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. بعد شكر الله أتوجه بالشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.